تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون يوم 24 من هذا الشهر رسالة من أفراد فرقة التحنية للكوريين المقيمين في اليابان للاحتفال بعيد الشمس. ذكر مرسلوها أن الاحتفالات بذكرى 105 لميلاد زعيم الأب كيم إل سونغ كانت مهرجانا سياسيا كبيرا في تاريخ الأمة، أظهر مرة أخرى إيمان وإرادة أبناء الوطن العازمين على مواصلة وإكمال قضية الزعيم حتى النهاية، وكذلك القدرة العسكرية القاهرة والقوة الكامنة الاقتصادية لجمهوريتنا. وذكروا أن الاستعراض العسكري الكبير والمسيرة الجماهيرية التي حزت العالم تعد حدثا تاريخيا جليلا برهن على الحقيقة المتمثلة في أن إنذار كوريا سونغون الموجه إلى الإمبرياليين ليس كلاما فارغا قط، كما لا يوجد في هذه الدنيا من الذي سيتغلب على قوة دولة بيك دوسان القوية التي تشامخت كدولة هائزة على الأسلحة النووية، دولة عسكرية قوية أبية. وأكدوا أنه بفضل تبجيل القائد العلى المحترم المارشال كيم جونغ أون تبجيلا عاليا سيدوم تاريخ الشمس العظيمة إلى الأبد، كما إن الانتصار والمجد حليف للحركة المستقلة للكوريين المقيمين في اليابان والتي شق طريقها وقادها المارشالان العاليان العظيمان، وهذا هو إيمان ثابت نقشوه في أعماق قلوبهم أيام زيارتهم الأخيرة للوطن.